ومنذ الحنابلة إن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء ومنها فرادة كمان. ويأتي معنى إن فاتحة رب لا تصح صلاة منها إلا في سورة واحدة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكرى في البخاري. ثم دخل يدب النبي صلى الله عليه وسلم راكع فرفع عند الباب ثم جعل يدب على قدميه حتى دخل الصف. فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حسنا ولا تعود وضبطت ولا تعد. لكن لا تعد لسنا نحتاج اليها لانه لم يامره باعاده الصلاه. اذا لم يبق الا ولا تعد ولا تعد بمثل هذا فتشوش على المصلين ولا تعد بمثل هذا فتشوش على المصلين. فنقول حديث أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن عموما كده خصت بحديث أبي بكر الثقفي بالركوع لأنه للمعذور فقط للمعذور فقط. الآن لو أقيمت الصلاة وكبر الإمام وعندما رجل يلعب في المسجد خلف المصلين ودخل كذب قبل ركوع الإمام يعني دخل مفترق الحمد لله رب العالمين رحمه رحمه مالك يوم الدين واحد إمام رافع ولم يكن هناك ما يشغله عن الدخول خلف الإمام رفع مع الإمام يحسب رفع ولا ارتفاع إذا رفع يقول عنده لا تصح لا تصح لأنه ليس له عذر ليس له شيء يتشاغل به عن الصلاه. لا الامام كبر وده واقف عمال بيتكلم مفيش عذر ولا في ضروره ولا في حاجه. اما اللي يلعب في المسجد يتكلم مع الامام دخل قبل الامام ما يطلع باشياء يسير. الجمهور من اهل العلم يصلون صلاه يقولون بقول لانه كان يمكنه ان ياتي بفتحه كامله وليس على الصدر والصلاة وتطلب الصلاة وهو المرجح تطلب الصلاة بخلاف ما لو دخل معذورا كأبي بكر في الصلاة فتحصل له ركعة. يجي معنا إن قراءة الفاتحة ركن ركن في كل أصحاب وهو مذهب الإمام البخاري وفيه ألف جزءا كاملا يسمى جزء القراءة خلف الإمام وانتصر فيه بعدة أحاديث وصحح فيها حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. بعض أهل الحديث واحد هذا الحديث من أجل محمد بن إسحاق بن يسار لأنه مدلس لكن الراجح من الحديث وردت له طرق صرح فيها محمد بن إسحاق بالتحديث وهذا الحديث يفصل النزاع في المسألة يفصله نهائيا. لا تفعلوا إلا بأم القرآن. أما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة قال ابن كثير وغيره اتفق الحفاظ على ضعفه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسنه في مجموع الطرق لأن الحديث أصلا مرسل من رواية عبد الله بن شداد وهو تابعي ورواية التابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية مرسلة. الشيخ الألباني يعني على قاعدة أهل الحديث لو جاء مرسل صحيح يحسن بمرسل صحيح من غير طريق الشيخ الأول ده لابد من مرسل. إحدى

على شرط وهو مجيء زيد. وجاء زيد ولم يخطأ فهو صحيح. ليه؟ لأنه قد يرجع عن هذا العدل. جاء رجل تعبان وعيد هنا 29 شعبان يقرأون الهدى فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صاحب وإن لم يكن من رمضان فأنا مصاحب. الجمهور يبطلون صيامه والشيخ الثاني الثاني يصحح. ليه؟ قال لأن الصيام أي عبادة لابد فيها من النية الجازمة. نقول كلام الشيخ الثاني الثاني أقوى. ليه؟ لأن هناك أحوال تتأتى لا يمكن الجزم فيها بالنية فقط، لا يمكن. زي ليش الصيام دي؟ هو لا يعلم إن كان غدا من رمضان أو من غير رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. الآن دخل المأموم يوم الجمعة والإمام يصلي الجمعة والإمام ساجد ولا يدري المأموم اللي داخل من برا هل الإمام في الركعة الأولى سينوي الجمعة، لأن من أدرك ركعة من الجمعة يضيف إليها أخرى لأنه هو ساجد، ولا يدري هل هي الركعة الثانية فينوي الأخرى. يعني إيه؟ وضحت المسألة لسه. دخلوا لمن سألت يوم الجمعة صلاة الجمعة ولا يدري هل هو في الركعة الأخيرة أم ليس في الركعة الثانية فيدخل من الضغط، ولا ذا السجود الأول فيدخل بنية في الجمعة فين ذا الجمعة؟ يدخل بنية الضغط ولا يدخل الجمعة؟ شايفه الصلاة بنية ذا؟ يعني آخر مني؟ يعني ما هو ده الراجع؟ هو ده كلام شيخ الإسلام تاني. يدخل بنية المترددة مع الجزم بأحدهما. لا يمكن يقول لا. ما تقصد يا؟ يدخل بنية إن كان الظهر إن كان الركعة الأخيرة فيظهر. يدخل بنية مترددة. مع الجزم بأحدهما، يعني إن ظهر أحدهما إحداهما فهو يجزم. هو ده الراجع من كلام شيخ الإسلام تاني. طيب وكيف يعرف الإمام؟ لا يقصد الإمام دخل من الصلاة بليل الجمعة يدخل من الإمام إزاي؟ هو ما يعرفهاش، ما يعرفش يقصد ممكن ننظر الصورة مثلا في الصلاة دلوقتي، يعني لو كان الإمام أنت مش عارف هيصلي واحدة ولا ثلاثة فأنت دخلت على النية. أيوة خالص ماشي ماشي وصول كهرباء جديدة وعشان كمية ماشي. قال كتاب الصلاة